بسم الله الحمد لله قال في النوع الثالث والعشرين من تعلق بالصفه من تقبل روايته ومن ترد روايته بما يتعلق بذلك من قتل وزرع وتوثيق وتعديل. قال مرده هذه المسائل احداها عداله الراوي، وتاره تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته، وتاره تثبت بالاستفاضه. فمن اشتهرت عدالته بين اهل النقد او نحوهم من اهل العلم وشاع الكلام عليه بالثقه والامانه استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته مرفوعة. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في فهم أصول الفقه. ومما ذكر ذلك في فهم أصول الفقه. أيوة ماشي. وعليه الاعتماد في فهم أصول الفقه. ومما ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسجاني والأوزاعي والليس وابن مبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مدين، ومن جرى مجراه في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره عن الطالبين. وتوسع المعقدون الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف بالعناية معروف عناية الدين، وهو عبد معمول في أمره أبدا على العدالة حتى يدرك تشرفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من حق خلف العلوم. وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم فأنا بما علمتنا وزدنا فيك علما ينفعنا، نسألك الفهم السداد. ذكر بعد ما ذكر ما يتعلق بالمقدمة المسائل، ومنها الأولى في عدالة الراوي، ثم ذكر أن هذه العدالة تثبت بتنصيص المعدلين أو المعدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة. يعني هذه الطرق ثبوت العدالة. وأن في غير الصحابة، الصحابة إذا ثبتت الصحبة ثبتت العدالة، غير الصحابة إذا ثبتت الصحبة ثبتت العدالة، إذا لم تثبت الصحبة تبقى الأمور محل النظر. الآن المطلوب في الراوي أن يكون عدلا، يثبت له الدين عدالة صفة يعني تعرف بها استقامة الإنسان في دينه وفي لهجته، صدق. يعني اللي يراد منها أن هذا الإنسان أهل لأن يتحمل عنه العلم، ذمته يعني تتحمل، ثم نعلم منه الاستقامة، استقامة في السلوك في الدين، مروءة هي لازمها، وصدق اللهجة بملازمة الأوامر والاجتناب عن النواهي، نعرف أنه إنسان التزم دينه. اليوم إحنا نقول فلان ملتزم، إشارة إلى أن غيره ليس كذلك، وهذا قول التزم تزكية له على الأقل لظاهر حاله. الآن هو الآن كيف تثبت هذه العدالة؟ كيف نثبتها؟ لأنه عندنا عدالة، يعني هل نثبتها بمجرد ظاهر حال الإنسان؟ هل يكفي؟ يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان ينطوي على شيء إيش؟ فيه خربة في دينه، ياما تغر الظواهر، وإن كان الظاهر له دلالة على الباطن لا شك، لكن حينما نأتي إلى باب الرواية وباب نقل العلم أو باب الشهادة، حتى في الشهادة ليش نطلب العدالة؟ طب هو مسلم، ظاهره مدام أنه مسلم دخل في مثل هذا، خير؟ هذا الأصل. ليش نطلب هذا؟ لأنه معلوم خبرة الناس هذا في عدالة ظاهرة، لكن عدالة لابد منها من إيش؟ عدالة اللي هي ثابتة عن معرفة خبرة باطنة. باطنة كيف يعني؟ يعني الإنسان حاله في هذه جلوته، إذا بدنا يشوفه إيش؟ في خلوته. لذلك لما تكلم الله عز وجل عن المنافقين مدح ظاهرهم وذم باطنهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. النبي يعجبه إيش؟ ما فيه الرضا، يعني شيء ما فيه شيء يغضب الله عز وجل في ظاهره. تعجبك أجسامهم، خطاب للنبي والصحابة معه. وإن يقولوا تسمع لقولهم، معناته كلامه إيش؟ نعم، إيش؟ كأنهم خشب مسندة، بس هذا الظاهر، باطن خربان. أي كانوا مع المؤمنين قالوا آمنا، إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. شوف كيف. ولذلك إذا لما وجد الحال مثل هذا، هذا في المنافقين، إذا يوجد في فساق المسلمين، لأن كل آية أو حديث جاء في حق الكفار والمنافقين يعود بمآلي وذيل على أصات المؤمنين، ما بنخرجوا من الدين. وإذا هنا لابد من ثبوت العدالة. لاحظوا يعني إذا جينا إلى في تبوك في غزوة العسر، جاء المعذرون اعتذروا، لكن كعب قال يعني أنا ما بيجيني إلا الصدق، ده أصدق، ما في حال إلا إني أنا مرتاح كذا، لكن خلص لعل الله أن أي. ولذلك صدق، فالنبي رجع له توبة وعلم أن هذا صدق، والآخرون ما صدق. إذن ما الذي جعله يصدق؟ الدين، واضح؟ دينه، لذلك لن يخذل. إذن دينه قال ترى فيش واحد ألسن مني، يعني أنا بقدر أقوم بحجتي، بس أمامك لا، أي دين. لذلك هنا يعرف الإنسان. ولذا في باب الدين والتحمل في الرواية، طيب ذكر أنه لابد من إيش؟ تنصيص على العدالة. عدالة أنه صاحب دين، لأنه دينه يمنع من الكذب أو التزيد أو يعني التساهل الذي يحدث عند كثير من الناس. هذا هو الذي يريدونه، تنصيص. لكن أي تنصيص؟ تنصيص ممن؟ ممن يعرف. لذلك احنا ذكرنا من قبل كيف مالك قال عن ابن أبي المخارق غرني طول لحيته وحسن صلاته، مش معقول يعني صلاة حسنة وكذا، يعني قلت مش معقول، طلع اترك، شوفوا كيف. إذن المسألة ليست الظاهر هل يكفي؟ لا. ولذلك لما قالوا لابد من العدالة الظاهرة والباطنة، مقصود بالباطنة ما هو؟ الخبرة. إيش مقصود بالباطنة؟ الخبرة. تشربني بسم الله. أيوة قال، قال ويؤتمن على بيت من المسلمين 70 في رواية، ليش؟ قال ليس من أهله. إذن هذول علماء جلسوا إلى الأساطير بمعنى، لكن اختصاص هذا الشيء الثاني اللي سنتكلم عن الضبط، لكن احنا نتكلم في العدالة الآن. إيه العدالة الباطنة؟ إيش تعني؟ الخبرة، مش العدالة الباطنة، الخبرة. بمعنى زي ما قال عمر الخطاب لما مما يروى عنه انه انت وثقته، طيب كيف مشي سافرت معه لا عملته؟ اذا الجار بالجار، بعض الناس بالجيره بتعرف دين الانسان، جيره السفر تكشف لك عن الانسان، خلقه تكشف سكن معه، نعم، معاملته وهكذا. إذن هذه خبرة، خبرة بالإنسان. أيوة. ليش؟ لأنه قد يتزين الإنسان. بتزين ولا ما بتزين؟ الله يعفو عنا. نشوف أحوالنا قدام التسجيل شيء وأحيانا كذا، يعني هذا إنسان طبيعته. طيب، إذن لذلك لابد من الخبرة من من يعرف من يوثق، لما يكون فيه غفلة في التوثيق. لأن بعض الناس خلاص مجرد شاف واحد ظاهر كويس أعطاه نيشان تعديل، هذا لا يكفي. وأجيب مثالا دائما بضربه، كنت أضربه للطلاب من طلاب، وهذا واقع في الحياة. الآن في الزواجات كثير من الناس تسألهم يخبروك أشياء ويعدلون ويخطئون، السبب عدم الخبرة والمعرفة. واحد يريد أن يتزوج واحد، هذه قصة حقيقية، في إنسانة فاضلة طبيبة حتى محترمة ملتزمة، هذا حط رأسه أن يتزوجها في رأسه، واللحية ما شاء الله كذا، وسكن قريبا من سكن الجماعة هذا، وحافظ على المسجد والصلاة والصف الأول وكله دائما لفت الانتباه إليه، فتقدم للخطبة، سألوا مين؟ إمام المسجد. كيف فلان؟ قال ما شاء الله حمامة مسجد، حافظ على الصلاة، حمامة مسجد. نظرته يتزين الآن، ما في خبرة، هذا ظاهر ولا خبرة عند الناس؟ عند الناس فكروا خبرة، هو إيش؟ ضائع. عشان نفهم كيف قضية العدالة عند المحدثين، هذا ظاهر بخبرة عند الناس، عند الناس فكروا خبرة، هو إيش؟ ضائع. عشان نفهم كيف قضية العدالة عند المحدثين. فلما تقدم والشيخ مدح وما خلى، قبل الجماعة تزوج مسكينة، فتبين له أنه تعاق الحبوب وأنه فتعبت كثيرا حتى اختلعت منها. سببه سببه التعديل الظاهر، فهمنا؟ ولذلك المحدثون كانوا إذا بدهم يروا عن واحد الجرح التعديل كيف يعملوا؟ بنظر في الراوي، مولد، مسكن، جلساء، مين شيوخه، بلد كذا، مخرج مدخل، كله بس بيعرفوا كثيرا من القليل. السلام. القليل جدا الذي لا يعرف بقول عنه، وبيختبروا رواية فوق هذا، وبيظلوا ظل تحت الاختبار. لذلك كان بعضهم من عادته إذا أراد يمشي إلى واحد يريد أن يروي عنه، نبي سمينك ما ذكر عنه، قال انظر إلى صلاته، قال إذا عجبتني صلاته قلت يلا وراها، أما إذا الصلاة ما عجبتني قال لي وراها، ما دام ضيع الصلاة ما وراها أضيع. شفت كيف؟ إذن ما هو هكذا والله عجبني وقلت خذ عدالة، لا، كان يخضع كل راوي الاختبار الدقيق من حيث السلوك من حيث الرواية، هذا واحد. طبعا كل الرواة هكذا؟ لا، بعض الرواة دون بعض، لكن العلماء في مثل هذا شغلهم الشاغل. لذلك حديثهم معرفتهم ببعضهم ليست مثل أحوالنا اليوم، تجده الواحد كل ما يعني أي وقت فراغ وهو في مجلس العلم يلحق الشيخ ويلعب التلاميذ، كيف الشيخ يحدث كيف التلاميذ هذا نسمع كيف كانوا مجلس مراقب دقيق، بيختبر الشيخ التلاميذ، اختبر التلاميذ قبل، شوف كيف الرواية، إذا اتفقت روايتهم مع الشيخ بعرف لهم جالسين ما عندهم غفلة بضبط، اختلفوا فيما بينهم بعرف اللي ضبط من اللي ما ضبط. لذلك مجلس العلم عندهم مجلس يحصل فيه رواية يحصل فيه إيش خبرة غيبة الرواة المجلس فيه ثلاثة أو لم يخرج المجلس إلا خمسة. طبعا مجالس المحدثين كلها إيش قليلة ما في مجالس كبيرة يعني الغالب. أما المجالس التي تسمع عنها أنه بالألوف فلان كذا هذه يعني لحال آخر ليس لحال الرواية هذا لأجل إظهار ما كان عليه المحدثون من الظهور من جهة يعني حضورهم ومن أجل يعني النصرة كما فعل الصحابة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اجتمعوا إليه من كل مكان يظهرون عظمة الإسلام يعني أنه هذا الرجال هذا إمام اهتمام به كذا هذا شيء عادي. لكن الغالب في المجالس ما هي مجالس محدودة وذلك غالبا ما تجد في كتب السماع يسجل كل من حضر لو كانوا بهذه الأعداد الكبيرة لما سجل واضح يعني حتى نعرف. ولذلك تجد الواحد منهم يعرف كل زملائه يعرف من سمع ما عرفهم بيسأل عنه إيش اسمه إيش كذا واكذا حضر ولا ما كيف ويختبر الرواية ويختبر الشيخ يعرف الشيخ إذا اتفقوا على الصواب وهكذا وهم في حال أيضا السفر شوفوا كيف أحوال بعض عباداتهم في كذا هذه كلها إذا نظرنا في حياة المحدثين نجدها موجودة في حياة الرواة نجدها. ولذلك لما يلحظ على بعض الرواة التقصير على طول يأتي التنبيه. لذلك ليش خطيب زمن في الاقتضاء العلم العمل ليه؟ ليه لأنه وكمان الخطابي لما كتب في زمنه يعني عن العزلة السبب أنه الأمور اختلفت أو ابن البناء بعده لما كتب كتاب جزء حديثي مطبوع السكوت ولزوم البيوت خربة الأمور يعني وهكذا. إذن مسألة هذه تعلق بأحوال الرواة لذلك أحوال الرواة مطبوع المحدثون يأتون إلى إذا وجدوا من الراوي الاستقامة في دينه وعامل اختلطوا به وكذا أعطوه إيش وصف لائق به لا تزيدوا إذا تزيدوا بنقص ينظر فيها قد يكون إنه الكلام يعني إذا نظرنا إلى هذا ما في شيء كلمة إلا بدها رصد لا رصد. لذلك أحيانا يرفعون في دين الإنسان ويعاقبوا يقولوا كذا كذا في روايته ليش؟ لأن هذا حاله ما يغلب جانب على جانب هذه من دقته. طيب لذلك قالوا لابد من التنصيص على العدالة تنصيص اثنين أو واحد حتى أنه نصل لعبة. طيب على العدالة أنه عدل أيوة وتارة تثبت بالاستفاضة يعني شارك ومن اشتهر عدالة نقل نحو من أهل العلم شاع الثناء عليه بالثقة والأمانة صغني فيه بذلك عن قيمة الشاهد العدالة التنصيص ليه لأن هذه أعلى من الأولى أعلى من الأولى هذا شأنه إيش هذا هو الصحيح مذهب الشافعي عليه الاعتماد. ولذلك الأئمة المعروفون إذا نظرنا في حياتنا مشهورون بالعدالة والإمامة أجل ابن معين يقولوا له بسألوا عن أبي عبيد كان أبو عبيد قاسم سلام أبو عبيد يسأل عنه هو يسأل عن الناس تسألوني عنه هو يسأل عن الناس لما قالوا يا أحمد عن إسحاق يعني إسحاق يسأل إمام يسأل لا يسأل عنه إسحاق يسأل عنه إذا يسأل عن إسحاق خربة الأمور هكذا يعني يريدون. ولذلك تجد أنهم يعني في الأئمة احترموه. ومن هنا في بعض العبارات في ألفاظ الزهد التعديل إذا لم تفهم على وجهها ويخطأ يصير عندنا غلط في الفهم. مثلا جيب مثال أحيانا قد يقولون مثال على مسلم قال فيه حاتم صدوق. هذه لذكر المبالغة في هذا العمل وانا في حقه مش انه والله لا، لانه له مواقفه من جهة، وهذه الشهرة العالية طبعا مسلم تعرف انه يعني من يعني ممن رفع العلم بسببه في نيسابور، واضح؟ بل وكان يسمى محسن نيسابور، يلقب بمحسن نيسابور. ايش يعني؟ من انفاقه واحسانه. هيك صدوق، واضح؟ لا انه مهم يعني رتبة صدوق زي ما بقول من حجر يعني. لا هذه مشكلة. وكيف صحيح؟ فهمت علي؟ لذلك يعني هذه حاله الحالة هذه تحمل على هذا، لا نحملها على التنزيه. لذلك أبو حاتم نفسه يقول عن الشافعي لولا لكان أهل الحديث في عمل. طيب، وذكر بالترفيع في شأنه العظيم حتى إن ابنه جمع مناقب الشافعي وأدابه وقال عنه صدوق لأنه ما أخطأ في حديث، ولعظم صدق أبلغ ما فيه صدق اللهجة تدين فهمنا؟ فأحيانا تحمل على سياق معين، ما يجي واحد يقول الله حط هذه بعد ثقة. قالوا قالوا أكبر منهم قال ثقة، أصغر دونهم وقال ثقة، فهمت علي؟ وقال في من دونهم ثقة. شو معنى؟ نحملها على وجه يعني يبيض الوجه يعني وجه الاثنين، وجه القارئ قال نقول فيه، واضح؟ إذا هنا المقصود الشهرة، هذه شهرة الإمام خلاص يعني. خرج عن تنصيص يكفي هذا الأمر. طيب بالنسبة لهذا، هذا اللي عليه علم. تفضل. بعض القوانين ان ابن حاتم وصف نصبه انا اخذ عليه نقول اخذ القران او لذلك مثل مذهبه هو الحق اصلا. تمام، لكن المقصد ان كان صدع بهذا القول فقال ان اقصده على اعتبار هذا الامر هو الاعتبار انه لا يبالي مسلم كان هكذا طبيعته ما شوفش حدا كيف ما شايف حد تميم هذا شنو طالع تميم. وذاك لما اختلف مع الزهلي الناس كلها بتهاجم الزهلي شو عمل؟ قام من مجلسه ورفع ثوبه على كتافه وغطى به راسه يعني شمر له لغته. شو معنى؟ زعلان سوي ذكية ما بقدر يحكي معه. وراح ورجع للبيت وبعث جاب الحمال قال خذ هاي حديث، ولم يروي عن الزهري حديثا واحدا في الصحيح، بينما البخاري نفسه روى عن الزهري. والزهري إمام عظيم لا نشك لحظة في إمامته وعلو قدره عند الله عز وجل وعند الخلق حتى عند البخاري مع الاختلاف هذا الدين. لكن مسلم رحمه الله أخذته طبيعة العرب خلاص زعلان زعلان زعل كيف؟ فلذلك ما روى عنه ولا رواية، بينما البخاري روى روى عنه خلافا لمن يقول أنه لم يروي روى في مواطن. على كل فإذا هذه إيش؟ هذه وذلك أحيانا بعض الألفاظ لابد من حمله على وجهه. وزي ما قلنا ذكرنا أيضا قبل أبو نعيم الصبراني لما قال عن طبراني حدث من أصبراني 60 سنة، واحد حدث 60 سنة ولا واحد زعل شو هذه الإمامة؟ ما قليل في حق يقول الله ثقة ولا عيب يعني. هذا أبو نعيم لا يعرف شو يحكي. أبو نعيم هذه على ما قال يعني خطيب بغدادي ما رأيت كل من رأى هذا الخطيب شاف من شوفوا قديش منه البرقاني وشيخ سأل عرق قطني تم علمه كله من سؤالات البرقاني وفي الجرح قبيل له كذلك السؤالات مطبوعة ومع ذلك قال ما وجد من يوصف اسم الحفظ يطلق عليه بمعنى إلا العبدوي حازم العبدوي عن أبي نعيم إذن فالعدالة إذن الشهرة أعلى من التنصيص الشهرة أعلى أنه المقصود أصلا بالتنصيص أنه يتعاطى الرواية وتقبل روايته لما يقولوا ثقة أو يفوز الواحد يقول ابن معين قال عنه كده يرجع يوزع حلو زي ما يقول عليه وردت بغداد وقبل ابن معين يا سلام هذه جائزة خلاص مش استغفار طيب ولذلك قال ذلك المثل ذلك لمالك مالك إذا ذكر العلماء مالك نجم كما قال الشيخ وشعبة من مثل شعبة والعلماء شعبة من شعبة ها من المؤمنين رحمه الله والسفيانين ثوري والعين رحمه الله والأوزاعي الليث يعني ذكر أعيان في بلدانه وابن المبارك ووكيع بن حنبل وحماعين وعلي بن مدينة ومن جراج يعني مثل هؤلاء هؤلاء إيش أئمة ولذلك العلماء ذكروا مثل مثلا الذهبي لما صلى السلام طبقات الحفاظ ذكر له اتساع في الرواية لكن أدخل أمام له اتساع في العلم وليس له في الرواية الباب يعني الإلحاق الشهر من راجي والثاني طيب لكن لاحظوا ما ذكر طبقات الحفاظ تذكرة الحفاظ ابن عبد الهادي طبقات الحفاظ السيوطي نيجي إلى مثل هؤلاء الأعيان ذكر من يعتمد قوله في الجرح الثاني غير الحفاظ لقد عدد محدود واضح؟ يعني المعين في طبقات المحدثين عرف لكن من يعتمد قوله كم؟ معدودون هؤلاء الأئمة الكبار واضح؟ طيب فلذلك يعني نص على مجرد في نبات الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء إنما يسأل عن عدالة من خلف يمر على الطالع طيب ثم ذكر مثل هذه القضية الأولى أنه لابد من ثبوت العدالة تنصيص أو الشهرة بيش بالعدالة النباة الاستقامة هذا الحال الغالب في رواة الصحيح ونحمل عدل ابن عبد البر له كلام طبعاً هناك أمور أخرى أيضا ابن عبد البر يقول وهو من أئمة الكبار كل حامل علم رفع العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جهله هذا ماذا طبعا قوله لقوله استدلال الحديث هل ابن عبد البر اقتصر على الحديث ولا استأنس به استأنس لا يخفى على ابن عبد البر حال الحديث طبعا نعرف طرق كثيرة واستوعب كثيرا من هذا من عدي وغيره وهي كثيرة أكثر من 20 طريق ومع ذلك بعضهم يحسن وبعضهم لا يحسن زي ما يذكر من مشروعية الجرح التعديل بعضهم يذكر يعني كرر الفاسق ما فيه يعرفه الناس يعني لا يثبت الحديث أصلا وهل هذا هو الباع الكلام على الجرح التعديل لا في نصوص الشرع أكبر من هذا لكن أحيانا يذكرونه ويعرفون إيش ضعفه ويذكر له السنس مثل هذا عند من لا يحسن حتى أو حتى عند من يحسن تترطب هل هذا القول الذي صدر من عبد البر أن يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم وكل خلف عدوله، هل هو على الخبر ولا على الأمر؟ إذا جبنا على الخبر لا خلف فيه، إذا إذن يعني إما أنه خبر على وجه أو أنه إيش بمعنى الأمر ليحمل هذا العلم. طيب حتى لو جاء ليحمل، أو إذا قلنا إنه بمعنى الأمر يصير الأمر قد يوافق وقد يعني يترك يخالف، لأن الله عز وجل لما أمرنا أن نفعل أقدرنا على أن لا نفعل، اختيار، حرية اختيار، ولما نهانا عن أن نفعل أقدرنا على أن نفعل. كم أمر بالصلاة بغيره كل الناس اعتمروا؟ لا. إذن هذا برجع للكسب، فالذم والمدح إنما يكون على نتيجة كسب. لكن إذا قلنا خبر، الخبر ماذا فيه؟ يخبر عن واقع، ما فيه إلا كأنه ما في حامل علم إلا وهو عدل. واضح؟ وفي فرق كبير حتى في باب الأمر والخبر. مين أبلغ أن يأتي الأمر اللي هو باب الإنشاء على وجهه، ولا يأتي بلفظ الخبر ويفيد الأمر؟ أبلغ، لأنه كأنما هو امتثل وقد فرغ منه، كما قالوا من دخله كان آمنا، أي فأمنوه، يعني كأنه ما يتصور من يخالف هذا الأمر، بحيث كانت النتيجة أن كل الناس امتثلوه فأخبر عن فعله عن امتثاله. يعني مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني ما يتصور واحدة مطلقة اليوم تتزوج بكرة، ها؟ إلا تنتظر يعني هلا. وهكذا إذن يرضعنا، نعم، وهكذا. فإذن إذا قلنا أمر يوجد من يخالف، كأنه ما يأمر من أهل العدالة أن يحملوا هذا العلم حتى يقبل منه. وإذا قلنا خبر في وجدنا في من يحمل من ليس كذلك، من ليس كذلك. ولو كان يعني ما ذكر من الوعيد، واضح؟ طيب إذن على الأمرين ليس الحديث هو العمد، سواء قلنا صحيح حسن أو ليس كذلك. وأنا أكثر من توسع في تخريجه ريال أحكامه اللي هو الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في ضوابط الجهة الحديث، يعني توسع في تخريج الحديث. حديث أبي هريرة وغيره، نعم، قبل اليهود النصارى أول لا فعل. طيب إذن لكن هل قول ابن الصلاح ما قاله اتساع غير مرضي الله؟ هذا غريب، بل ما قاله هو ما عليه المحققون من العلماء، ما قاله إيه؟ هو الذي ينبغي. يعني ابن عبد البر تكلم كلام مستقيم لا يعترض عليه، واعتراض ابن الصلاح عليه إيش؟ فينتقيه. ليش؟ الصلاح ظن أن ما قال ابن عبد البر يؤدي إلى القول بقبول رواية المستور تقسيماته، وجود العدالة ظاهرة وباطنة، أو يعني ومعروف عدالة ظاهرة وباطنة تقسيمة، هنا الإشكال عنده، أو اللي قال ابن حجر دمجهما المستور بوجود العدالة ظاهرة وباطنة أو وجود الحال، كله دمج دمج، وهو الصحيح من حيث ما عليه المتأخرون، لأن عندنا متأخرين مش واحد يعرف الله صلى الله عليه وسلم الباطن راح إذا كله صار مستور. الآن في فرق بين المستور وبين هذا. طبعاً هذه طريق من طرق ثبوت العدالة. القلوب عبد البر طريق ثالث يعني. طريق ثالث. وظريف الطريق الثالث. بس يا سيدنا طيب شو ابن عبد البر يقصد؟ يقول هذا مشهور معروف العنابي يعني واحد معروف انه معتني بالعلم وحضر مجالس العلم وتكلم لكن ما في واحد قال فيه لا جرحه وما عاد سبح الله ولا تكلموا فيه سكت ممكن ولا مش ممكن كأنك شهرة بالإمام والعدالة هذا لا شهرة بالطلب والعناية بعرف عناية وطلب طيب شو الفرق واحد معروف وذاك مثلا الإمام أحمد رحمه لما سئل عن إسماعيل زكريا الخلقاني قال حديثه مقارب ماشي حاله لكن القلب ما يرتاح ليس مشهورا بالطلب غير معروف العناية يعني ليش مشهور بالطلب بالعناية لا شو مشهور بالطلب يعني طالب علم محضر عند المشايخ وكذا تلاقي له روايات منتشرة وحضور لكن ما فيش فيه كل ساكت ما تكلم لا يشوفوا تكلموا به ولا أقرانه ولا من أخذ عنه ممكن يحدث ولا مش ممكن موجود في عالم الواقع هو اللسان لو كان في شيء غمز ما يمكن يسلم من القدح لأن اللسان أجرى بالقدح منه بالمدح المدح كأنك تخلع أسنانه لما يطلع والقدح ما شاء الله سهل فالناس لو كان في شيء ما يغمز فتكلم لكن سكتوا شو صار اذا امره محمول على العداله لانه لو تكل من لو كان فيه ما يغمز لتكلموا فيه فدام انه ماشي اموره فظل على هذا هو قصد من غير المستور مستور واحد مهروب لي اسمه ما نعرف عنه توجسين لكن هذا معروف العناية لذلك العلماء بيرفض طرف معروف العناية كيف له رواية في أوساط المحدثين مجموعة رواه عنه معناته في ناس حمل عنه العلم وله شيوخ عدة شيوخ مش رأي واحد وليس له إلا 2-3-4-5 لا هذا إيش يعني إذن بيمشي يعني أكثر عصر ترى مثال لهذا عصرنا مثال وهو بديش تسمع عن وأحيانا ما تسمع كلمة في حق واحد مع كل التواصل ما استاكت إلا إذا جاب له شغلة تربط عاد بدأ انبرون لكن قبلها مسكوت واضح؟ إذن هذا موجود عندنا ولذلك ابن عبد البر يعني يقول واحد معروف بالعناية بالعلم وطلبه وحضور المجالس العلم وغيره ولا أحد يتكلم فيه لا من الشيوخ حقه ولا التلاميذ ولا الأقران شو بكون محموله على على العدالة حتى يثبت أيوة جرحه وهذا كلام مستقيم ليش اتساع غير مرضي وين اللي في القوى إلا هذا كثيرا يعني أحيان كثيرة طبعا هناك مثلاً حبان رحمه الله حبان عنده الأصل مدام ما في جرح سادس الإسلام ثابت رواية ماشية ومستقيمة وكذا اللي فوق وتحته كلهم ثقات شو بصير بحكم الصدوق يقبل يعيد يعني إذا الراوي روى عن ثقة وروى عنه ثقة روى لسه كلام عبد البر أعلى شوي لكن حبان وجد انه بدي احل مشكله عمليه موجوده في واقع الرواية. ليش؟ لأن هناك عدد كبير من الرواة ما هتكلم فيها وموجودون في الروايات، موجود لهم رواة، ما في جرح سابق، وفي رواية مستقيمة. شو أسوي فيها؟ أهدرها ولا أقبلها؟ أحتج بها؟ خلي شوف كيف أسوي. قال إذا كان الراوي إذا روى عن الراوي ثقة، روى عن ثقة وروى عنه ثقة، روى عن ثقة وروى عنه ثقة، والرواية مستقيمة ليست منكرة، شو بكون؟ بحكم الصدوق، بمعنى الدقبة الرواية. هذا بنحبه. إذاك نجد في الثقات الآن نجي له، يعني هل الثقات في فرق عند ابن حبان بين عدالة الإسلام وعدالة الرواية؟ هم عند ابن حبان ثلاثهم معقول ومذموم فيلسوف المحدثين، يقولوا شوف يتساهل كثيرا. شوف الآن كيف هو تعاطي مع الرواية التصحيح لها، يأتي في الثقات ويقول روى عنه كذا وكذا، وروى عنه كذا كذا، أو روى عنه البصريين، أو روى عنه ببلد، يمشي. لكن هنا نقول تنصيص على استقامة الرواية، أو أنه من العباد الخشن، أو غير ذلك، وينص أحيانا على الثقة الصدوق، وينص على غير ذلك. أحيانا يقول يغرب، شو معناه؟ صدر روايته ولا لا؟ انتبهوا فيه، ولو غراب لو ما. في فرق بين ذكره في الثقات وبين التنصيص عليه. شو الفرق؟ شو الفرق؟ فرق انه في الذكر انه انا ما عندي الى الان فيه جرح سابق. ايوه، يعني بي عنده اهليه، نعم له اهليه، لكن بدك تتثبت انه الروايه اللي برويها مستقيمه ولا لا، واللي فوق وتحته ثقاتنا. هذا قصد، قصد انه ثقه مطلقه، لا، ما لا يخفى عليه مثل هذا، واضح؟ لذلك كثير من هؤلاء يذكرهم حجر في اللسان، اللي ما يجد فيه شيء غير ذكر ابن حبان له فقط، يعني في حكم المجهول. هو ابن حبان لو تقول له هذا ثقة، يعني ثقة ثقة بالمعنى اللي يخرج عن نظر رواية صحيحة، يقول لك لا، نفس ابن حبان. طب ليش كتبت في الثقات؟ يقول لك أنا ما هو ما فيش جرح هناك، الجرح متروك، هذا فرق من المخلص. لكن هذا عنده أهلية ولا لا؟ عنده أهلية. شوف أنت بعد ذلك قد تحتاجه يوما ما، فأنا خفصت عليك جزء. لذلك اللي فعله ابن حبان، ليش فعله بعده؟ كل العلماء بعد ابن حبان ايش فعلوا؟ ما اللي قبله؟ شو فعلوا غير هذا؟ يعني ابن ابي حاتم بلاش، بخاري ابن ابي حاتم غيره، شو بيقولوا احيانا في الرعي؟ اكثر من يقولوا روى عن فلان او روى عن فلان. هذا اللي شفناه في هذه الروايات، لقطنا له روايتين ثلاث، عرفنا منه الرواة عنه. فذكر ونقول أبي حاتم على أن وجدنا أسامي لم نجد فيها إيش كلام، لا بجرح ولا رجاء أن نجد فنلحق به. يعني هذا مسكوت عنه، هو مسكوت عنه، لكن أنا ما عندي غير إني عرفت أنه روى عن فلان وروى عن فلان. طيب يعني هذا ثقة؟ لا. طيب مجروح؟ لا، هو بحكم المجهول. ليش حكم المجهول؟ مش عارف أن أكثر من هذا. طيب شوف الرواية مستقيمة؟ نعم. إذا وانا بنظر ثاني إن لذلك لما تأتي، ولذا لابد من الزيادة على عدالة الإسلام اللي جابها، عدالة الرواية باستقامتها ألا تكون منكرة، يكون اللي فوقه واللي تحته، يعني هذا الرواية تمشي في أوساط ثقات أو المقبولون، في أوساط المقبولين. إذن هذه مسألة عنده واضحة تماما. ولذلك هناك رواه اختلف فيهم في الفصل بين النقل وليس موجودا يعني نظر. الآن الخضيب بغدادي جاء بعده ليفعل ذلك، كل العلماء ما عنده إلا كذا وكذا. بعدين ما هو قال لك ليش سمى زرع ذبيب؟ بس هو الإشكال إن الناس حملوا المحمل على غير مراد صاحبه، هذا وصار يقول لك يوثق المجهولين. لا هو واضح، طب ما هو كتابه الصحيح، انظر كيف فعل، بين هذا اللي روايته اللي بعقله صدق بده يكون فوق وتحتزق والرواية مستقيمة ما تبي منكر خلصنا، هذه تمشي. أما والله الرواية غير مستقيمة حتى لو نص على عدالة التوثيق تنصير تمشيش أصلا. ولذلك هناك من الرواة من هو في حال ضعف اليسير مثل هذه ورواية مستقيمة، والعكس ذلك التلازم الشديد هذا كذا وكذا لا غير ممكن. هذه واحد. إذن ابن عبد البر لما قال هذا قالوا لوجود رواة يعني في هذا الباب لا سبيل إلى إلا إلى أن نتعامل معهم بقيادة التعامل هو إيش؟ تمشي أمورهم، لكن الرواية لا يعني فيها نكارة ترد، يكون سبب في نظر. طيب وعلى هذا من الناظر في كتب التواريخ وكتب الجرح التعديل تواريخ الرواة يعرف أن هذه المسألة غاية في الانتشار. طيب النبي حاتم كم راوي وراوي، ما نقول مئات ألوف الرواة، ما فيهم إلا روى عن كذا روى تاريخ مليء تاريخ. وابن أبي حاتم بعده هو أصلا جاء ليتم المهمة وعن ذات كثيرة، لكن أيضا في ليعمل القول في هؤلاء الذين اختصر البخاري جدا فيه. ثم جاء من بعده الكتب اللي بعده كل على هذين يعني الجرع التعديل وما بعده من الكتب كله خدمة لتاريخ البخاري، يعني الجرع التعديل تتميم لشغل البخاري، كتب العقيلي وابن عدي وابن حبان والدارقطني والخطيب والحاكم قبله الخطيب وابن عين كله تتميم لشغل البخاري كله تابع لهذا الكتاب العظيم. طيب إذن ليس توسعا إيش غير مرض، بل هو الذي ينبغي، بل هو الذي عليه المحققون. أيوة. هل هذا توسع مثل طيب مثل مثلا لو قال كل لا أروي إلا عن ثقة، كل شيوخي ثقات، كل شيوخي ثقات، وإذا وجدنا كما يعني مالك لما سئل عن راوي قال وجدت في كتبي إذن كذا، كأنما يقول إني ما أدخل حديثا إلا بعد أن أتوثق من صحته ورواته، والحكم عليها تابع للحكم على الرواية على الرواة عفوا، حكم على الحديث تابع للحكم على الرواة، الرواة أصل. هل هذا مثل هذا؟ يعني عندنا حالات حنفية ذكرنا لكم درس الماضي مش هيك؟ إنه بوثقوا أهل الطبقات الثلاث الأولى قرون يختوسع شديد جدا إذا قبلوا على أثر المراسل الأولى. عندنا مذهب ابن حبان بيناه، مذهب ابن عبد البر واضح الآن أن كل واحد يختلف عن ثاني، لكن المؤدى النتيجة واحد. طب نقول كل شيوخ ثقات، ألا يوجد في هؤلاء من روى عن غير ثقة؟ نعم، ويوجد من روى في حال ثم تشدد في حال مثل ابن مهدي كان يروي حتى عن جابر الجعفي روى ثم بعد ذلك شدد في الأمور فترك الرواية إلا عمن يعني يرضى، ومع ذلك يحيى القطان قال ذلك فيه. والحقيقة أنا جمعت شيء يخص يحيى وعبد الرحمن، يعني لأجل بيان أن هذه الإطلاقات الكلية ليست دقيقة. واضح؟ الإطلاقات الكلية إيش؟ ليست دقيقة. وجدت جمع، جماعة جمع كبير من الرواة يروي عنه عبد الرحمن ويترك الرواية عنه يحيى، أحيانا يترك يروي يحيى ويترك عبد الرحمن، اختلف النظر أحيانا يعني كلاهما يترك أو كلاهما. طيب يعني لاحظوا نقول هذا لا يروي إلا عن يتشدد جدا، وهذا يتشدد جدا، ولا يروي إلا عن إخوة، وهذا كذلك. شو سوي؟ وجدنا التباين ولا ما وجدنا؟ تباين كثير، مش وراءه 12 عدد كبير من الرواة. إذا قال يحيى لو لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت يعني مثل أصابع اليد. بعدين طبعا هذا واقع البشر، شو بدك تسوي؟ كلهم بدك إياهم ها؟ العشرة مبشروا بالجنة عشرة ها؟ عشرة في يلحق بهم يعني ها؟ لكن لاحظ شوف كيف لذلك تحمل الناس على أعلى المحامل، هذا لا يمكن، ولا أيضا تتساهل غاية تساهل. إذا بدك تحمله على واقع الناس بما لا يضر بالرواية ولا بالرواة، هذا كله كان ملحوظ عند العلماء. واضح؟ طيب ما دام جبنا هذه الآن عندنا تنصيص، هل كل تنصيص بيمشي؟ يعني أحيانا قد يقول قال، طبعا في طريق آخر اللي هو التعديل على الإمام، يقولنا مثلا الثقة، هذا تعديل هو ثقة، لكن الناس قالوا لا بد تبين لنا لأنه قد يكون ليس كذلك، قد دخل علينا شيء اللي هو التعديل الظني، التوثيق الظني اللي هو إيش؟ إما كل شيوخه وإما أنه من لم يذكر، وهذه توسع فيها الناس. التوثيق الظني يعني كان تأتي لرواية فيها تفرد وتصحح الرواية، شو معنى؟ توثيق ظني لمن؟ للرواة، أو بعضهم توسع أكثر قالوا أنه ابن عدي رحمه الله قال إني ذاكر في الكتاب الكامل كل من ذكر فيه جرح حتى لو كان غير مات، فمعناه اللي ما ذكر فيهم جرح شو بصيره؟ وخاصة شيوخ، هذا كلام توسع غير مرضي. ليش؟ لأنه قد يفوتهم ولا يعرف. ووجد في هؤلاء من شيوخه من تكلم فيه، روى عنه ابن عدي وتكلم فيه مين؟ غيره. السبب وجد من هؤلاء من ليس له إلا هذه الروايات، ما عرفناه من خلال ابن عدي، يعني الطريق في الرواية بس، لكن الثاني يتكلم فيه له تعاطي في الرواية، وصار لما أخبرت تكلموا فيه. هذولا من جهالتهم على تكلم فيه، مش من عدالتهم، العكس. واضح؟ لكن مسائل قد تفوت على الإنسان، لكن التوثيق الظني لا يتوسع فيه، إنما له حدود شديدة. ولذلك خذوا على هذا نظرية الهيثمي رحمه الله، إن الميزان ذكر كل من تكلف فيه، فإذا وجد واحد من شيوخ الطبراني أو رواته ولم يوجد في الميزان صار إيش؟ من الثقات، رجال ثقات. إن كيف بنى الكتاب؟ هذا غريب. وضعه يعني شو جاء؟ جاء إلى طبراني رواته في الفترة مين؟ طبراني تعرف 260 إلى 360 في القرن، القرن هذا أكثر مظلم، أواخر الثالث والرابع، بداية الرابع شو يصير؟ لأنه هذه الفترة تصير من المؤلفات الخاصة بالمدن بالتواريخ البلدان المحلية أكثرها لم يصلنا إلا القليل منها، يعني كثيرة جدا. السبب ما جاءت من العوادي على بلاد المسلمين، كانوا الصليبيين وغيرهم، فتأخر شوية غيره من قبل فعلي. وأيضا حوالي أخرى بعضها غرق بعضها كذا حرف كذا تلفزيون بس ممكن ممكن ممكن صلى الله عليه خيراً إلا لأنه كل شيء ظاهر لنا واضح؟ هل سوفياتي سوفيات كان فيها شيء بس إلى الآن يعني مثل التاريخ ليس أبوه لو عرض التواريخ والحاكم قال اللي دعاني كتاب التاريخ ليس أبوه أنه نظر في البلدان اللي هي للرواية في كل منطقة بلاد ما وراء النهر فوجد أن كل بلد كتب لها تاريخ أو أكثر إلا ليس أبوه فعملوا على كتاب التاريخ ليس أبوه. يعني تصور كم عدد التواريخ التي ليست بين أيدينا من وين؟ بلاد ما وراء النهر بلاد الرواية كان هذا وصل من تاريخ ليس أبوه؟ لا اللي وصل منتخب من السياق بالغافل وصل بعض المختصر وقد يوجد إن شاء الله يريد منتخب نسع يريد يوصلنا السياق هذا منتخب بنس فإذا هذه التواريخ كثيرة جدا يعني هذه التواريخ التي في بلاد الجبال بلاد الجبال اللي هي أفغانستان لذلك تقول ورحل إلى كذا كذا والجبال الجبال أفغانستان كانت تسمى بلاد الجبال بلاد الأفغان كانت تسمى بلاد لأنها بلد المليون جبل سموها بلد المليون ولذلك منبع المحدثين كانت هنا ليسمونها بلاد الجبال منبع سجستان وين؟ أفغانستان هرات أفغانستان كابل كان كلها إلى تواريخ هذه تاريخ هرات تاريخ سجستان تاريخ كابل تاريخ كلها بلاد هذه بلاد منبع المحدثين منبع تمنى يعني بإما كانت هذه بلاد الجبال محل الرحلة تكثر هذه في تاريخ بغداد حينما يترجم للرواة أو في طبقات الشافعية كذا كذا ورحل إلى بلاد الجبال كانت تسمى بلاد الجبال شيء هي أفغانستان أفغانستان تسمى بلد المليون جبل طبعا مشهورة بلاد خيرات خيرات عظيمة جدا إيه ونيسابور نيسابور قريب منها لأن إيران جنب أفغانستان هذا نيسابور إيران هذه التقسيمات قريبة لا لا كانت تقسيمة قديمة موجودة إيران بلاد فارس غير بلاد الجبال لا خراسان غير نيسابور غير شيخنا الآن نيسابور يعني اللي هذه كلها على كل حال كيف سترينج كتاب بلدان الخلاف الشرقية جيد وأيضا الأطلس الإسلامي الأطلس الإسلامي مش بس شوقي شوقي والثاني اللي هو المسلم شو اسمه ها لا لا موجود أطلس وأيضا الكلام عن بلاد ما وراء النهر تاريخها اللي هو الله يرحمه محمود الشيخ خطاب جيد الواحد يقرأ يتعرف يعني حلو وتاريخ شوق اسلامي كارلوغ كلمان بروك كلمان أيضا يعني عرفت ببعض هذه الأمور. لأن نيسابور شركة إنه هي حاليا إيران. طيب مش كمان أصبهان في إيران ولا هي؟ أيوة أصبهان في إيران. أقاليم هي. هي كانت أقاليم معروفة بس هي كلها. نعم. أصبهان إيران أصبهان لها ثلاثة أربعة خمس. قزوين كانت واحدة اللي الآن في أذربيجان قزوين. قلنا لكم هذا بلد إيش؟ نصف قديم حتى زمن العباسيين الخليفة العباسي بعث وزيرا للنفط للنفط في ذاك الوقت نعم بلد ابن ماجه وابن ماجه له تاريخ خزوان لخزوان والرافعي بعد ابن ماجه في زمن تاريخ وهكذا فالأئمة هم كتبوا كثيرا هذه التواريخ مليئة لاحظوا الفترة هذه اللي هي الرابع أكثرها ايش؟ مظلم لك تتعب في معرفة يعني قبل موسوعات كان واحد يجهد يعرف شيوخ مثلا طبراني ولا شيوخ طبقا لي يعني هذه اللي ابن حبان كثير يتعب فلذا شو عمل الهيثمي نظري جديد قال ما دام انه ذهبي جمع كلها اللي في الكتب المجموعين وذكره في الميزان يعني استوعب. طيب ننظر في الراوي ما لقينا شيء وليس في الميزان النص سليم رجال ثقة فهمنا؟ لذلك هذا اللي فعله يعني مشكل. لذلك من شيوخ الطبراني وغيره من لم يجد له ترجمة في الميزان من لم يذكر في الميزان عد على السلام على الثقة. هذه نظريتين كيف واضحة؟ توسل طبعا فاتر كثير. اللسان واضح طبعا اللسان للبيان انه قال ميزان بدون لسان تظهرش الرجح وسمى اللسان عشان يبين الكفة الراجحة من غيره. هذا لذلك ترك في اللسان ما من ترجم له في التهذيب يعني الرجال الستة لا يمكن تجدهم في اللسان واضح؟ اللسان ما في اللسان ممكن اللسان ما في تنظر فيه وهذا لعدم التكرار. يقول لك أنا خلاص صحيح يا عيد هو يعني ليس كما يفعل بعض العصر يعني حشر الكتب ببعض لا لا ترجع له في الكتاب خلاص. طيب حتى لا يتعب نفسه. أيوة إذن هذه طريق ثاني من طرق التي فعلها العلماء يعني يخففوا من المشكلة يعني قد تمشي قد لا تمشي بس ما فعله الهيثمي مشى لا لأنه وجد فيه مش كثير من المجاهيل أو الروايات غير مستقيمة. لو كانت الرواية مستقيمة ها وهذا الحال بنشي لكن إذا الرواية غير مستقيمة ها من الغرائب واحد إذا روى من الغرائب تمشي أموره ما في تنصيص نزل عبد الرزاق من همام وهو من هو إمام ها وأدخلوه في الصحيح ولا ما أدخلوه هو عمه أصحاب صحيح لما رووه رووه وإن أكثر ما رووه ليس في الأصول طبعا ومنهم مسلم لو في مسلم مئات الروايات لكن التي في الأصول قليلة ومع ذلك قالوا هذا إذا انفرد يعني مثله ماشي هو صحيح غريب لكن إذا انفرد واحد ضعيف لا أو واحد غير ليس له من الإمامة وسعة الرواية مثل ما لهذا عد ما يفرد به منكرًا فرقوا بين الصحيح الغريب وبين الفرد أو الغريب المنكر. ليه؟ إن هذا يحتمل منه هذا لا يحتمل منه. فإذا جاءتنا روايات وغرائب والطبراني إنما جاء بيش بكل كتبه إنما يتقصد هذه الغرائب تقصدها لأنه الزمن ذاك ما ظل الصحيح إن جمع في اللصرة إيش نسوي؟ كيف ندرس الطلاب؟ لا يكون إلا بالغرائب. هذا فعله واضح؟ وإذا لو ما عنده غرائب ما يأتي أحد يعني تعمل شغل الأولاد الصغار يعني تجمع الحد الصحيح هكذا يفعلون هيك طبيعتهم تجيب حديث صحيح. شوف الخطيب بغداد لما بدأ كتابه الفقير المتفقه حديث ما يريد الله بخير يفكر ولا حديث ولا رواية 34 ولا 33 رواية طريق ولا رواية تلتقط مع الصحيح ولا واحد مع البخاري ومسلم. ليش؟ لأنه لو جاء أول ما بدأ يدرس أصول الفقه من خلال الحديث لازم لو ما عنده حديث يقولوا شو الأصول فانفضوا عشان رواية جلسهم علموا أصول أصل وجدل أصولي وترتب أحوالي أنه يريد أن يبعد عنهم معارض فجاب الروايات الغرائب بدأ بالغرائب قبلوا نعم لو بدأ وقال ثم ساق الطرق أولى البخاري ومسلم يقولوا قوم اتركوه ها عرفتوا كيف؟ لذلك بدأ بيش ولذلك تجده في الكتاب هذا في هذا الكتاب بالذات وغيره لكن في الكتاب الحديث له ثلاث طرق واحدة منهن فيها غرابة جيب ثنتين اترك تقصدا كيف؟ شيخ طبيعي. كل الكتب أقرب شيء بجيبه قرب وبتكلم على أصول فقه، فما بالك لو في باب الحديث مباشرة. إذن فتوسعات التي حدثت ما هي سببها؟ ابن عبد البر يقول هذا الكلام، طيب هم يقولوا أبوك مخلات، سئلوا عنه قالوا ثقة. ثقة، شوف شو ثقة؟ قال ذكروا في الترجمة قال الخطيب وين، وكان لا يعرف الحديث هذا لكنه أصوله متقن صح. الذهب شو بعلق؟ ومن هذا الزمن وقت الخلال فارس آخر الباب قال اختلف معنى الثقة والحرف. قال إذا واحد يقرأ قراءة صحيحة نصها صحيحة قال أنا مع صدق فيه، وإن كان لا يعرف من الحديث شيء قال راح المعنى الأول. إذا صار إيش؟ وقراءته القراءة على محدث فيش قراءة صحيحة قال أعطيني إيه؟ مع صدق مع الديانة ونعطيه ثقة حافظ إلا ثقة قال راح اختلف. فالذهب يعلق ترجمة ابن خلال على هذا من يوسف يقول إيه من هذا الوقت اختلف المعنى، وإن كان أميا أي من هذولا معدودون. نقول بعض الناس قد يظن أن هذول عليهم عنده الرواية، لا الرواية على ناس ثقال، لكن شوف كيف تغير ليه؟ لاختلاف الزمان، لاختلاف الزمان. يعني لو جمعنا حالنا الآن في زمن أولئك العلماء مع أي مع مين نطلع؟ وين صنفونا؟ هذا الشيخ داود يفرح جونا ما شاء الله عليه، يعني حاصل ما شاء الله عليه تحفظ الستة ما شاء الله الله يسلم المسند الله عليه صحيح طيب ما شاء الله عليه اخوانك من يحفظ الستة اللي يحفظ جيد يسلمك ونعم. طيب فاليوم حالنا يعني على الله، حالنا على اليوم قراءة كمان صارت صعبة شوي، صارت قراءة صار فيها تهجع الإملاء أكثر، الإملاء ما شاء الله حدث ولا حرج، الإملاء أخطاء في الإملاء ما شاء الله. لذلك لا تستغرب لما كان في الأزهر يدرس الإملاء في المرحلة العالية، يعني العالمي يفعاد الدكتوراه الآن كان قديما يدرس الإملاء في هذه المرحلة. كتاب الإملاء الشيخ حسين والي ذكرت لكم سابقا وهو كتاب عظيم يعني كان يدرس في هذه المرحلة. ليش؟ لأنه معيد ثانية يعني شلونهم هذا الله يلطف بنا. كم عندنا من الأخطاء التي يعني أخذ بعضها برقاب بعض طيب حالك. إذن إيش فيما قال اتساع غير مرضي إيش كلامه ليس دقيق، وليس الأمر فيه يعني اعتماد بن عبد البر على إيش على الحديث. وذلك في كتاب الاستغناء قال في ذكر المشهورين من حملة العلم، استغناء ذكر المشهورين من حملة العلم بالكنى نص على المشهورين حملة العلم. شوفوا كيف بعض ما عرفناه منه واضح مشهورين شهرة بالطلب، وهذا منصوص على الأئمة. يعني ذكرت لكم عن إمام أحمد كيف وغيره لما قالوا أنه لا يأخذ الله عن من عرف بالطلب أو اشتهر بالطلب، يعني له رواية أصل. هذا حاله إذا كان العلماء سكتوا عن كم بقي المغرب؟ ها؟ خمسة عشان إذا مثل هذا فلذا يعني والرواية المستقيمة يقبلونه، والذي عليه المحققون هو ما قاله ابن عبد البر وليس ما اعترض به إيش ابن الصلاح، لأنه ظن أنه يساوي بينه وبين المستر وليس كذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي من المسائل تنبيه على ما كان يحصل أحيانا مع الإمام المعين، مع الإمام المعين من التوثيق أيضا تنصيص على توثيق بعض الرواه. ابن معين رحمه الله لما انتصب لهذا الأمر كانت له هيبة، فكان كثير من الرواة يرد فيعرض عليه الرواية. ابن معين أحكامه كثيرة، يعني هو أكثر من تكلم، ولذلك نجد أحيانا قد يختلف حال الراوي من قوله الراوي الواحد سؤال لسؤال. تعرف أن أكثر التواريخ التي موجودة هي كلها سؤالة تلاميذه، وأوسعها رواية الدوري، وكلهم أئمة علماء، سأل عالم الشيخ إمام كبير. بعض الرواة يوثقهم معي ويضعفهم أقرانه، هؤلاء إذا وجدنا واحدا من الرواة يوثقه من معين ويضعف أقرانه كعلي وأحمد وإسحاق وغيره فلاس، يزيده توثيق معين ضعف، يصير التوثيق طريق لزيادة الضعف. هذا حال بعض الرواة وليس الكثيرين. كيف يكون؟ يستقبل إمام المعين بأحاديث مستقيمة وليس له به خبرة سابقة، لكن من خلال استقامة الرواية يقولنا عنها إيش؟ مع ثبوت العدل لابد من استقامة الرواية. الآن عندنا جهتان، لابد من هذا اللي جعل العلماء ينتبهون إلى مثل هذا، إنه لأنه يستقبل بروايات مستقيمة، وابن معين يحكم عليه بما عنده من الرواية، إذن تمشي الرواية. واضح؟ طب قول عنه ثقة فيفرح بها، لكن العلماء انتبهوا ما تفوت عليهم. قلنا احنا الغربال بطلع، اذا ما طلعش مع واحد طلع مع الثاني، ممكن ما ينتبه واحد الثاني ينتبه، وسبحان من سبحان العليم الخبير. ولذلك تجد العلماء قد اكتشفوا ضعف هذا الراوي لأخفى الروايات الثانية التي لو روى منها شيئا لابن معين ليش لجرحه ولم يوثقه. ولذلك انتبه العلماء وقالوا فإذا وجدنا راويا من الرواة ضعفه العلماء ووثقه ابن معين، خاصة علماء القراء، يزيده توثيق ابن معين ضعفا، يكون ممن تزين له، يعني دلس عليه. وهذه تحصل عند العلماء الكبار أن يكون عالم كبير واحد يمشي أمور عليه ولا يخفى على الصغير، ممكن أن ينتبه له، فيكون إيش استقبلوا رواية مستقيمة بناء على استقامة الرواية والحق، ولم يعلم يجرى. واضح؟ أيوه، هذه انتبه لها العلماء. ولذلك في التنصيص إذا كان الإنسان ما عنده ديانة ويعرف الجرح فيه ثم يذكر تعديل فقط ويأتي برواية بواحد من الرواة وهو يعلم أنه مجروح عند العلماء يقول واستقم معين ويسكت وكفى بتوثيق معين يعني له، هذا قيام العلم. واضح؟ لكن لابد من ايش؟ نظر كل الأقوال، ما نخفي. هذا ولذا للرواية استقامة الرواية دلنا، يقول لك ما في واحد يروي هذه الروايات المستقيمة إلا وهو مستقيم، هي قصد، هو جزء من الحكم على الثقة بالراوي استقامة الرواية. ممكن هو عدل في نفسه لكن الرواية مش مستقيمة، ما بعطوه ثقة، مفهوم؟ هو الرواية جابها مستقيمة، هو يعرف، لكن هو لا يلزم. طيب، ولذلك وجد مثلا، أذكر أنا في سؤالة ابن جنيه مربي، واحد من الرواة سأله عنه قال ثقة، ابن جنيه ذو العثمان واحد منهم ما يدري، فسألوا عن راوي فقال ثقة معين يعني مما ظهر له من حاله، قال له الحديث كذا، قال كذاب على طول. ليش؟ أيوة، هذا هو اللي عند الأئمة الرواية، وكل واحد رواها ومين وكذا وكيف، وهذا كيف ادعاها؟ واضح؟ على طول ما تفوته، على طول نبهه تلميذه اللي جرب كذا. أيوة، قد يقول قائل هذا معقول العلماء هي الراوي أقصى اليمين أقصى الشمال أبيض أسود؟ لا، هذه الأحوال في بعض ممكن تخفى حال فينبه الواحد على شيء من ما يفعله، وهذا يمكن. البشر كلنا متزين لبعض، بس الواحد على نفسه بصير، الإنسان على نفسه بصير معروف، وإذا خفي على واحد لا يخفى على آخر، كما قال يحيى وعمر وغيره له لابن معين مرة نفيدك أبا زكريا حديثا سهلا، قال لما ذكر هذا حديث فلان، كان أفسدت عليه خربت خلاص، لا يفلك. شوفوا كيف فات عليهما ولم يفلت عليه. وهكذا العلم، ما في واحد معصوم ولا واحد يفضل كل شيء، ما في. ولذلك لابد من إيش؟ هذا النظر الذي يكون من العلماء، كل واحد يكون ما وصل إليه. لكن معين إذا ما درس الراوي وعرف أحواله وروايته يقول لا أعرفه، لا أعرفه، لكن كما قالوا قبل يعني رجل ما بيعرفه من معين يرجو يعرفه، وهكذا يعني لا يعرفه حكم بالجهالة، لكن قد يعرفه غيره. ووجد من الرواة من قال فيه ابن معين وهم ثقات، قال فيه لا أعرفه، هل يعني ابن معين ومع أنه روى كما قال يحيى أي كما قال أحمد في حقه، ما كتب أحد منذ آدم إلى يومنا واحد مثل ما كتب وجمع ابن معين. هذا ابن معين، ما واحد جمع مثله، 600,000 بيده في 600، واللي استأجره واللي اشتره وهكذا الباقي. كم هذا يعني والده خلف له ثروة 1,000 درهم، مليون كلها انفق على الحديث، نوكل فيه ونفقونه عليه حتى ما يجد ثمن نعل. وين الشغل كله؟ على الحديث انفق. لك الله عز وجل رفع له الذكر المنازل العالية، قديش عنده معرفة، قديه كم علوم. لو ابن معين سطر ما يعرف، من يحمل ما عنده؟ رحمه الله. لذلك يعني هذه لابد من مال. ولذلك ليست عيبة، إنما من شدة هيبة ابن معين ذاك ما قدر يتجرأ يجيب له رواية فيها مغمز. وهذا لذلك احنا ذكرنا من قبل أحوال بعض المدلسين، كشفت أحوال الكذابين، تذكروا هذا دلس وكذا وكذاب، بس يعرف التدليس كمان، فدلس متوسط يعني بعرف كيف يمشي عند الشيخ، وأحيانا هكذا. لكن اليوم نخشى من مثل هذا ويحصل. وأنا أذكر دائما مثال للطلبة في هذا كيف التزين. بيجي طالب مهمل في الجامعة وبيجي عند دكتور معروف إنه شديد بيلعبش معه، بيظل منظر في الحضور وكذا والتحضير والاختبارات وكذا، وعند الدكاترة الثانيين خربها ريحته طالع يعني كما يقال. يحصل ولا ما يحصل؟ بيجي أبوه بيقول له بدي أسأل، قال له اسأل شوف مين أشد واحد فلان روح اسأل عنه. ومسكين هذا إذا كان حاط مش داري عنه ما بيعرفش الأخبار الثانية شو بيقول عنه؟ والله فلان ما شاء الله عليه ممتاز وكذا. الثانيين يقولوا مسكين الشيخ شو ما شاء الله عليه. ها يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. قال والله ايش؟ شوف أشد واحد، شوف أنا أكثر واحد أخذت عنده كذا، اللي ما أخذ عنده والدكتور بده يعامله على اللي بورقة مش على اللي. لكن مرة خاصة إذا ما له علاقاته يعرف يكشفها، هذا بيطلع إنه إيش ممتاز عند هذا، لكن عند الثاني يبين. واضح؟ وهذا يحدث كما هو اليوم يحدث كمان من قبل. أسأل الله سبحانه وتعالى يسلمنا وأن لا نستغفر. تفضل بعد ثانية. هذه في قضية الضبط، يعني سواء كان في الكتاب أم الصدر نضبط كبر نضبط المقارنة. طبعا لابد كل شيخ كل علم في ناس لهم تميز، يعني لا زي ما نميز الطلبة في الجامعة هذول معدلاتهم عالية جدا عرفنا أنهم إيش ناس مميزين. الطلبة في التلقي عن العلماء معروف ان فلان فلان فلان من الملازمين او المكثرين او من المتقنين. طبعا كل واحد له صفه معينه، كل حاجه تختلف عن الاخرى، انتبهوا في هذا الباب. لكن العلماء يميزون في الالفاظ، فتعرض روايته على روايه من على هذول المتقنين بنشوف وافق والله ماشي ما فيه، هو يعني معروف روايته مضبوط قليل المخالف مما لا يعرفه البشر. ولو فنعرف ضبطه بالمقارنة قديش مقارب أو واضح بناء عليه يعطى النتيجة. إذا قال لأن نعتبر روايات بروايات الثقات المعروفين، ليش؟ لأنه في ناس اشتهروا خلاص فلان خلاص معروف ما بالضبط، وفلان والله على قد حاله فيه. وهذا يحدث مرات كثيرة في الفصول التدريس عندنا، تقول شغلة تقول الطلاب لا لا ما قلت ولا طلبت، لقي واحد مسكين مستحي وخايف يحكي عشان ما يحرجهم يحرجوه، يقول يا فلان شو وانت عارف انه فبيقول او بتقول له افتحوا اوراق، خاصة اذا كنت تدرك وانت في أثناء الكلام لبكتب بعضهم الذي كان خرج يعني. فإذا كان يقول افتحوا، مرات كثيرة كنت اختلف أنا والطلبة أقول افتحوا دفاتركم، ما أقول يرجعوا واحد على استحياء يقول آه والله ما صار مكتوب على رأس الصفحة مثلا انك طلبتهم، معناته غيبين واحد اثنين صحيح ما والباقي سمعان مشهور. هذه مشكلة. لذلك لولا وجود مثل هؤلاء ضاع العلم. لك بواحد أحيانا ينعش المجلس واحد اثنين ثلاث يصيروا يعني ميزان. واضح؟ لك كانوا يسمى مسعر بالميزان. إذا اختلفوا الأثبات يقولوا مين اللي برجح بينه؟ والله ثقات أثبات. مين برجح؟ مسعر. يلا القصة اللي ذكرتها الأسبوع الماضي عن أبي زرعة مع فضلك واحد ثاني لا ذكر فضلك الرازي معروف وهذا فضلك من الاتساب بمكانه في الحفظ مع حافظ آخر لما رجع فقال جلسنا من كذا إلى كذا قد أغربت عليه قدر عدد شعري يعني قد ما يجب توسع فيعرف واضح يعرف بالمقارنات نعرف انه دائما اختلفنا نرجع لفلان نلاقي انه افضل اختلفنا نرجع لفلان نلاقي مع التعود مع كثرة هذه المذاكرات والمساءلات والمراجعات شو بصير؟ بصير معروف انه فلان والله اذا مصحصح ما شاء الله واذا ولذلك الترجيحات والاحكام تاتي بناء على هذه الرتب يعني لا ليش؟ لان هذه طريقة القرآن القرآن دائما بذكر يا إما رأس في الخير يا إما رأس في الشر الضعيف والرديد بين ما لوش دخل لا يعرف ما يذكر يا مثل فرعون ونمرود يا إما مثل وذو القرنين وسليمان أول الأنبياء والرسل هكذا ما في أما يعني هذول اللي كذا كذا بترد ما يذكر لأنه انت تقتدي بواحد قوي سواء كان في الكلام او كذا فهذا اللي كان عند المحدثين ولذلك جاءت طبقات اصحاب الرواة بناء على هذا وجاءت المقارنات بناء على هذا واضح يعني لما ننظر في طبقات الرواة وهذه كانت تشغل احيانا بعض العلماء عند الاختلاف فيسال النقاد الكبار عن مثله مثلاً يحيى بيسأل عثمان الدارمي بيسأل يحيى عن بعض الرواة وذكر هذا في تاريخه تاريخ الدارمي في مجموعة من هؤلاء في المقارنة الدارقطني في يعني سؤالات ابن بكير هذه سؤالات أكثرها في المقارنات بين الرواة معروفون هؤلاء جمع من كبار أصحاب فلان طيب إذا اختلف فلان وفلان مين؟ كذا فلان طيب فلان وفلان فلان الترجيحات العامة لكن حيث التدقيق في جزئية ممكن يختلف إذن هذه سببها طبقات الأصحاب سببها اللي هي نعرف الشيخ عدد الرواة عنه نعرف طبقاتهم اللي في الرتبة العالية اللي دون وهكذا اللي في اتساع الرواية وغيره في الملازمة وغيرها وهكذا يعني هذه كلها مرجع لمعرفة الفرق طب والكتب كذلك الكتب كذلك ننظر في الكتب نلاقي هذا وأنه عنده أشكال دائما معناته كتابته فيها شيء فلان كتابته بغاية الإتقان وما يستدركه نادر في المعارضة إذا نعرف الآن موجود هذا في الطلب بعض الناس إن شاء الله يعني تلحقوش في الكتاب بعضهم لك بعضهم سريع جدا يعني زي المترجمين بعض المترجمين مباشر وهكذا في الكتاب في ناس عنده سرعة وفي ناس بطيء البطيء شمفوته أشياء كثيرة لكن السريع قل ما يفوته وهكذا لكن الكتب صير تحكم على كتب بعض مقارنات في الضبط لك وتختبر الكتب أيضا تختبر شوفوا كيف لكن اللي يختبر الكتب بيعرف الخطوط على طول بس يجي هذا خط في الأخطاء هذا ليس الخط هذا حتى لو قارب زي علم الآثار هذا العلم الخطوط مش الآن فيه خبراء خطوط توقيعات يشد المحاكم. ليش؟ ليش رجع على خبير؟ بيميز التزوير ولو كان غاية في الدقة. بيميزه ولا ما بيميزه؟ بيميزه. ضغطة اليد، ضغطة كذا، كيفية كتابة الحرف إلى وهكذا. التمييز قوي. إذا كل علم ردوا له الخبرة كذلك هنا. لولا الاختصاص لضاع العلم. واضح؟ هنا بالضبط ردينا لمن؟ للرتب في أصحاب الراوي. طبعا كيف نعرف؟ قال ولو من حيث المعنى وافق راسب. بعضهم يقولوا فيه مقارب، بعضهم يقول مقارب. قارب يعني هو قربه، قارب بعد شوي. أو وافقات الأغلب والمخالفة نادرة. الاختلاف طبيعة البشر، مش ممكن أن كلهم يعني نسخة واحدة. واضح؟ لك بعضهم يسمع وينقل خطأ، قد يسمع الاسم خطأ، صح؟ صح في الذهن، وقد يسمع الكلام ويفهمه على وجه آخر، وقد يضبط وقد لا يضبط. وليس الناس كلهم اللي قلنا هي مرجع للتركيز، أرجع إلى التركيز. مش كل الناس واحد. واللي قالها يعني عمر حفظ من حفظ، نسي من نسي. بعض الناس ينسى، فيذكر من قبل غيره وهكذا. إذن هذا هو اللي عليه المعول، يعني الموافقة وعدم الموافقة. لمن؟ لمن عرف بإثقال. معروف بعض الناس ما شاء الله عليه ذاكرة الصخر، مهما تعد مهما بعد مهما قرب مهما يضبط. وبعضهم لا، ضبطه قد حاله، فهمه قد حاله. إذن اختلف. ولذلك اختلف، وهذا هو أحد الأسباب في قضية التلقي، أنه متى يصح التحمل وغيره لأجل التمييز والفهم. يعني بيقدر يفهم ولا لا؟ بيقدر يفهم أو لا، يتحمل أنه يضبط أو لا، وهكذا. لذلك يعني اختلف أحوال الرواة بسبب هذه المسألة، والله أعلم. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبط ولا نحتجها. طيب كيف تعرف المخالفة؟ منين جاءنا روايات أو الرواة؟ أو يعني قد يروي الراوي الشيخ مرسلا فيأتي به هو متصل مسلم، ما حدث اختلاف بين الرواة بين الوصل والإرسال، أو يأتي به عن صحابي آخر من جانب، وهكذا. إذن هذه كلها العلماء يقارنوها بالدق من حيث السند ومن حيث المتن. بنشوف أيضا ضبط للمتون، لأن كثير من الرواة يضبط الأسانيد ولا يضبط المتون، لا أطراف، وبعضهم لا يضبط المتون ضبطا محكم فيكون معول عليه. واضح؟ ليش؟ لأنه هذا يهتم بالسند حديث كذا خلاص، شو المتن. ولذلك يعرف أنه كما أنه بهذا الضبط تعرف يعني طريقته في الأداء، هل في أدائه يختلف عن غيره؟ وهذا روى وقارن، كتبوا عنه ثم قارنوا بين رواياته وروايات غيره، نعرف قديش وافق وغيره. لكن لما اختبر أبو هريرة سأل في السنة اللي بعدها نفس يجيب الحديث سواء غيره خالص. ضابط. الزهري لما أنزل وقت هشام أنه يروي هو 400 حديث، قالوا له بعد فترة ترى ضاع الكتاب، فرواه كما هي قارن وغير الله. مضبوط. شو معنى؟ أنا رجل بير شو بحكي. لكن لو ما في ضبط كان صار ايش؟ اختل. واضح؟ الكتب كذلك زيادة وعدم زيادة وهكذا. إذن كل هذا للضبط، لذلك خوارم الضبط كثيرة تكلموا فيها بمثل هذا. لكن احنا في أن المقياس لو لم يوجد مقياس كان فسدت الأمور، كان فسدت الأمور. والله الحمد أنه كان هذا موجود في كل تاريخ المحدثين بالضبط، غاية ومعروف عند العلماء. الله أعلم. تفضل. التعديل مقبول غير بالسبب، ولأنه أصل، لأنه أصل، والذين ينصون عليه يعرفون لا يخفى عليه. ونقول أنه في عقوب الناس تقبل، ولولا ذلك لما صنف الذهبي رحمه الله ذكره من يعتمد قوله في الجرح التعديل. يعني هناك من يعدل لكن لا يعتمد قوله لعدم معرفتي أو عدم الأهلية. يعني الآن لو جاء واحد يعدل مثلا، لك مثلا قالوا في أهل الشام مما يؤخذ عليهم أنهم يعدلون بالظاهر، أهل الشام قالوا من قبل باب الرواية قالوا يعدلوا بالظاهر، يغتروا يعني ظاهر كسب. شو معنى؟ لابد من إيش؟ تريث. مثلا أهل حران يطعنون يشددون في الطعن، وذلك مرة ذكر الإمام أحمد ذكر راوي فوثقوا قال أهل يعني يقولوا أنه يتكلمون فيه أهل بلدي، قال يعني أهل حران لا يرضون لا يكادون يرضون عن أحد، بمعنى أنه عندهم إسراف في هذا الباب. واضح؟ هذه اللي هي معرفة ما عليه الناس في واقعه. ولذلك إذا جاءنا من يعدل وليس أهلا ما له أثر. لكن هنا نتكلم عمن يعتمد قوله، لذلك لا يذكر السبب. ليش؟ لأنه عارف أنه لما تقول فلان ثقة شو يكون عارف سببه. طيب قالوا أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا بين السبب. ليه؟ لأنه الناس خطر فيما يجرح به الراوي. هذا فيما لا يقبل الجرح إلا مفسر فيما ثبتت عدالته، واضح؟ يعني من ثبتت عدالته إمامته وتكل فيه ما منقبل فيه الجرح إلا إيش؟ مفسر. أما إذا لم يذكر فيه لا جرح لا تعديل ثم ذكر في الجرح على طول نعمله. يا ابن أبي حاتم قال على أن وجدنا سامي عري من ذكر الجرح لنلحق بها أي شيء وجدناه، إذا لقينا فيها جرح فلنلحق، ما منقول والله هذا جرح لابد تفسره. طبعا ما أصعب أن تقول جرح مفسر. ليش؟ لأنه إيش معنى جرح مفسر؟ مبين السبب. شو السبب مثلا؟ أجيب لكم مثال. خلينا جاب مثال عكرمة مولى ابن عباس. عكرمة قالوا فيه من الجرح يعني الشديد، لا تكذب عليك كما يكذب عكرمة على ابن عباس مثلا، وقالوا يكذب وقالوا كذب وقالوا من هذا كان والتهم. هذا جرح مفسر؟ تكذيب جرح مفسر؟ لا. شوف لا، تكذيب ليس جرح مفسر، لأنه له ضروب وإشكال ويحمل على محامل، صار جرحا مبهما. ما السبب؟ وجود التعديل السابق. لو ما في تعديل شو بصير؟ مفسر. لو قال يسرق الحديث مفسر. لكن مع ذلك بعض الرواة قالوا في يسر، قالوا له لا ما يسر، لكن هذا خطأ عليه. سمنا؟ طيب وضع فسر، شو رأيك انهم قالوا لا؟ قالوا لا هذه في رواية مثل محمد، قالوا في هذا الكلام في رواية في رواية، قالوا لا هذا في هذا الكتاب ضاع منه وجاب غلط وقالوا عنه مثل هذه الكلمة. شوف كيف يعني صار المفسر شو مجمل الحكم بكونه مفسرا أمره إيش؟ نعم. لكن الصراحة لما جاء في الأخير الكلام كان ترى من الصراحة ما دول بفهم عميق، قال إن غامرة، شايف غامرة مختلف. ليش؟ لأنك ما تلاقي الكلام. السبب لابد نفهم الكلام على وجه الصحيح. لذلك ترى هذا العلم مشكلته مشكلة، سهل في البداية بس في الحقيقة شوية فيها وصل. إيه لا الحمد لله أنهم يعني انتصبوا لهذا الأمر علماء، يعني فاهمين الأمر، سيحن نتعامل معهم غض الطرف شوية، لكن لابد من تجرد وليس عندنا لخبطة. لاحظوا إذن، فكون يقول وأما الجرح فإنه لا يقول لو فسر بين السبب، هذا في من؟ في من ثبتت عدالته، من لم تثبت لا يقبل. طبعا كونه مفسر صعب، يعني لما الحافظ حجر مثلا جاب ترجمة عكرمة مولى ابن عباس، أنا أنصح أن تقرأه في هدى السالم، ذكر كلاما طويلا، وإذا بتقرأ تقول خلاص لا يمكن يطلع منه عكرمة. كيف هذا؟ مع المسلم معه حق انه يجتنب روايته، لكن البخاري روى عنه. شوف ابن حجر، شوف العقلية الجبارة، هاي من التراجم المميزة جدا عند ابن حجر، وتظهر في المتكلم الثامن ولا السابع ولا الثامن التاسع، المهم المتكلم. أكرم مولانا في طويلة، ترى 5 صفحات 6 نصبر عليها، ترجمة طويلة. فلما ذكر تكذيب الكلام الشديد فيه يقول لا إله إلا الله إيش هذا، خلاص راح. عشان نعرف كيف كلام العلماء وزنه، كيف العلماء تعاملوا، يعني ما جاء هذا الكلام مع كثرته في عكرمة وخلاص استسلم له ابن حجر وانبطح، لا، في فرق بين انه انت تملك أداة العلم وسائله ناصيته والبوصلة عندك واضحة، تعرف كيف المداخل المخارج تدخل تخرج بهذه الأمور، توجه توجه صحيح. بينما لو كان ما عندك هذه المعرفة هي بتصير توجهك ولا توجهها أنت، أنا مشكلة زي ما بصير اليوم كبسة زر تجي معلومات تخبط ذهنه وروح بجنح البحث يا عن يمين يا عن شمال، راحت البوصلة، هذه مشكلة. لك أحيان كثرة المعلومة بتتوهك أكثر، الله يرحم الشيخ الإسلام يقول يعني الواحد ما كان عنده هداية من الرب فلم تزيده كثرة كتب إلا حيرة وضلالة، كل ما بتطلع أكثر حير أكثر، لازم إيش البوصلة تكون واضحة الأمور. لذلك الحافظ لما نقل كل هذا عقب عليك وكل ذلك ما يلزم عكرمة من الشيخ، أول ما بدأ بين أن التكذيب جرح مفسر، هو القنبلة أن التكذيب إيش جرح غير مفسر، مبهر عفوا جرح غير مفسر، قلت مفسر زخم جرح غير مفسر، أول واحد يعني أول صدمة أنه أنت تظن كل هذا التكذيب شو أنه جرح مفسر، بين السبب وخلاص راح قال لك لا ليس، ليش؟ لأنه له محامل، منه يحمل على الخطأ ومنه كذا ومنه ومنه ومنه ومنه وجاب البلد، هاي أول واحد. مع أنه التكذيب مشد الأمور التي يتصف بها الراوي، فإذا أفسد هذا أول شيء جمع على شيء كبير، بدأ يبين ثم انتهى إلى وجاهة إخراج البخاري لحديث عكرمة، وأن أكثر من تنكر حتى مالك روى عنه بس إيش بالتسوية، روى عنه قلنا إيش بالتسوية، ولي كان يسوي روايته، يعني تكون الرواية عن عكرمة عن ابن عباس فلا يذكره يشيله من السرد، وهو العمدة عدم ذكره مع احتياج الرواية، والرواية في الكتاب تعتمد فيه، شو معنى أنك توثيقه وهكذا. شوفوا هذا التصرف، وأنا أنصح بهذه الترجمة تقروها مضبوط لأن فيها فوائد كثيرة جدا. فالآن تكلم في مثل هذه المسألة وبيان شو الجر المفسر من غير المفسر، وهناك حالات كثيرة في اختلاف ويظهر لك أنت تظن أنه مفسر هو إيش غير مفسر، لك حكم بأنه مفسر صعب، ليش؟ يحتاج إلى خلفية عن الراوي والسبب الذي قيل به. وجبت لكم مثال حماد، يعني حماد بن سلمة بكذب بيضع حديث لا يمكن، وهو من هو في إمامته، ومع ذلك جاب. ولذلك لما رويت رواية في غاية من هذا الكذاب الذي يروي عنه عبد الرزاق قام هو يتنجن ما أنت قفل بطلة سحب ذا الكلام. أيوة. لذلك أحيانا قد تحدث عند الإنسان أنه يقول هذا وفسر هذا أمر يصعب، لكن الجرأة في هذا الباب خطيرة، واضح؟ ولذلك قال تفضل. نعم، يعني ما شو المفسر اللي ينقضه، لا بيمشي لانه اعماله اولى بذلك اللي ما عنده، يعني المسكوت عليه لا فيه جرح ولا تعديل ثم ذكر فيه جرح الاولى الاعمال، لا في إعمال خلاص حتى لو كان حتى لو وجنا واضح. طيب لذلك يعني لما ننظر السبب ممكن هذا المعدل بيعرف واضح إنه هذا السبب مش صحيح. يعني مثلا نجيب مثال قال هذا مقرر عند الفقه الأصول الشافعي رحمه الله لما سئل عن إبراهيم لأبي يحيى الأسلم تكلم فيه إبراهيم والعلماء تكلموا فيه كلام شديد مالك منهم أكثر فيه مالك قال ليس بثقة ولا في دينه شديد. ومع ذلك الشافعي بيعرف كلام مالك لما سئل عنه قال ثقة يعني في الرواية طبعا في الدين تكلم عليه هو التدليس والحمق والجهمية والمدريش كله تكلم عليه إنه لا يخسر. طيب قل له الربيع يقولون أنه يكذب أي بكر السر واضح جرح يقولون ما يكذب قال لأن يخر من السماء حب إليه من يكذب كان ثقة في الحديث إذن لم يكن مستقيم يعني كيف يعني يخر من السماء الآن يعني ذكر الجرح ولا ما ذكر؟ طب هذا المعدل بيعرف الجرح ولا ما بيعرف؟ بيعرف وأنا ما بنفعش صار إيش؟ ولا عفو واضح؟ ولذلك يقول لا روايته ماشي مستقيمة واضح؟ طيب ثم ذكر الخطيب عن حفاظه العلماء رحمه الله ومنهم البخاري ومسلم خرج الصحف في الصحيح معناته ايش بيتوثق غاية التوثق فيه روى فيه كلام. هل ترك الإمام البخاري تخرج عنهم؟ لا. ليش؟ لأن الرواية مستقيمة وهذا الراوي ما يقال فيه ما هو زي ما يقال منه نظر ثاني. وأحيانا العكس أحيانا الراوي يرفعون في شأنه أحيانا ويقلل من الرواية عنه. السبب أنه لما لأنه محك الاختبار الرواية تصحيحها وعدمها هو اللي إيش بدقة فيه الإنسان ولذلك قد لا يكثر منه عن السبب هذا. لك هنا قال مثل عكرمة مولى ابن عباس ذكرنا كيف أخرج عنه وكيف الحافظ لأنه حقيقة الحافظ جمع جيش يعني قوة الحافظ هون وهذا يدل على ما كان عليه الحافظ ذلك أنا بسميه محامي البخاري. ابن حجر دخل ليكون محاميا مدافعا عن البخاري كتب المقدمة قبل الكتاب في العادة تكتب مقدمة بعدين لكنه خلص المقدمة في فترة مبكرة جدا لذلك في الشروع جوا أحيانا قد يغاير في الكلام ويزيد وينقص ليش لم يظهر له شيء ثاني لكنه دخل مدافع لا أنا الآن محامي بدي بكل قواي. ذاك عكرمة أخذت في هدى السيل أظن 5 صفحات شوي من الصفحات البنيان المرصوص 5 صفحات تصور إيش في ترجمة عكرمة 405 إلى أو قبلها حواليها على بعض النسخ. فهذه وأسماعيل بن أويس وأسماعيل له روايات كبيرة فوق 220 ولا 23 أي لكن إسماعيل بيروي عن مخوله قالوا ها ابن مالك والروايات تكلموا في كلام مؤمل ابن إسماعيل أيضا ها قالوا في منكر الحديث عن عباس يخرج عنه وهكذا وعاصم يعني عمرو بن مرزوق غير هم مذكورون ليس واحد واثنين وعشرة ومئة كثيرة. ف ومسلم احتج بسويد بن سعيد هذا في بعض الروايات يكثر يعني هؤلاء تكلم فيه خاص كلام ثقيل يعني ليس، لكن فيه روايات لاستقامتها ها ومنزل أخرجها. وأحيانا لا تدري حال الذي عند الإمام، يعني استقامت بس لما تقع للإمام أو رواية من غيره ورجح رأسه من الوجع الرأس ممكن، هذا واحد يعني ما يقع له. اثنين، أحيانا قد يكون عند الإمام شيء من أنه يرسخ شيء في المفاهيم، وترى ليس كل من تكل فيه ما ترك الواحد. ثلاث، أحيانا يرى أنه حقه عليه أن ندافع عنه ولا نخلي له رواية من ماشي، فهمت علي؟ هذا ترى يلحظون يعني حق من بعض الحقوق التي يعني هذا يحصل فينا احنا، يا بقول رب ارفع الظلام عن فلان او بدي يعني تتبنى واحد من العلماء تقول بتبنى كذا، يعني احيانا يحصل هذا، واحيانا تقول لا حول مسكين هذا ليش غير الروايه، لا تريد ان تحفظ لو شيء من الروايه ولو بواحد او اثنتين او وهكذا. يعني في شيء في بواعث كثيره جدا، وقد يعني ناتي على ذكرها في وقت لاحق ان شاء الله، لان الوقت قضى ونكمل ان شاء الله المساله لان هذا تحتاج الى سبحانك اللهم وبحمدك.